الجدة مريضة من ناحية الشرع على من الواجب القيام بها، الأولاد أم الأم؟ الذكور يقومون بخدمتها، الأم، البنت قد تكون متزوجة.